السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هو إيه الديافراجم ده؟ النهارده المفروض الموضوع اللي نخلصها النهارده الديافراجماتيك هيرنياز وكانسر اوسوس ده السوليس خالص. في بقى موضوع مثال في السوليسيا ده بيتكلم لما الفيزن سيندروم بوست كروز الحاجات دي كلها تشوف. هو موضوعنا الرئيسي من الحصه النهارده هي الديافراجماتيك هيرنياز والكانسر اوسوس ان شاء الله. طيب وايه الديافراجم ده يا جماعه؟ سيبها بقى وخليكم معايا. ايه الديافراجم ده؟ الديافراجم ده عباره عن مصل موجودة ما بين الابدومن والتشست وهي مصل اوف ريسبيريشن. طب ما سألتش نفسك ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقها مصل؟ ربنا خلقها مصل لسببين، علشان خاطر يعني ليه ربنا ما خلقش الدفران ده من برين مثلا؟ عشان خاطر تساعد في الريسبيريشن. رقم اتنين ساعد في الاسبيريشن، رقم اثنين تو ستاند البريشر ريفرنس تحت بوزيتيف وفوق نيجاتيف. طب يعني الديافراجم ده مش موجود الفيسرا والهرنيت اب باي نيجاتيف بريشر، يعني لو حصل في الديافراجم نفس الورقه بس استمتعوا الموضوع. ها يعني حصل في الديافراجم ده خرم، يبقى اكيد الفيسر هترنيت سوى الخرم ده من اسفل لاعلى. هو ده الموضوع اللي عايزين ندرسه. طب هو الديافراجم ده عباره عن ايه؟ عباره عن عضلات لها ثلاثه اوريجنز وان انسيرشن، ده البريفرنس تشيست ستيرنم ريبس فيرتبري. هو بيطلع من اوريجن من الستيرنم كده اسمه ستيرنال اوريجن، وعم بيطلع من اوريجن كده من الريبس اسمه كوستال اوريجن، وعم بيطلع من الفيرتبري حاجه اسمها فيرتبرال اوريجن. اذا هو ثلاثه اوريجنز وان انسيرشن، ستيرنال اوريجين، كوستال اوريجين من اللور 6 كوستال كارتليجز، اند زين فيرتبرال اوريجين. بيطلع من الفيرتبري حاجه اسمها خمسه اركويت ليجامنتس، ميديان اركويت ليجامنت اللي موجود على الاورتيك اوبننج، واثنين ميديان واثنين لاترال. يعني هو بيطلع بخمسه اركويت يعني ارش. بص خمسه اركويت ليجامنت ميديان واثنين ميديان واثنين لاترال، وبيطلع باثنين كرورا رايت كراس وليفت كراس. على فكره كراس يعني دراع، يعني بيطلع بخمسه اركويت ليجمنت واثنين كرورا رايت كراس اند ليفت كراس. عايز اقول اخواني الاعزاء الديافراجم بيطلع بثلاثه اورج، عمالين يكتبوا ويعملوا. على فكره في خلال اقل من شهرين سمعوا كده مني تاني. هاتوا دلوقتي وين في شهر 8 اللي في شهر 9 بلاقي، يعني في خلال اقل من شهرين كده اتشرح تاني. يا جماعه اسمع يا ابني اسمع، بص بطلوا كتاب وعاملين يكتبوا، وعاملين يكتبوا دول اول ناس. اقسم بالله لو بقسم بالله غيبا وربيش العليم اللي بيكتبوا دول بالذات. بص اهو مين اسمها ده ومين اسمها ده، فرمات كده في امتحان عاوز مش حلو. خد كده الاسبكت ده مش مركز وقت قبل الريتن، مش لو وقت الحاجات الان كومن دي، فاهمين قصدي؟ تلاقي حاجات الكومن دي سؤال ده فرمات الهرنيا نفس اللي كنت تكتب فيه بلاوي وفي امتحان كده تحط فيه قلم، فاهمين؟ فبقول لك اسمعني ما يعرف مصلحتك. بصوا بقى يا جماعه، يبقى انا عندي ايه؟ ها؟ سترنال اوريجن، كوستال اوريجن، فيرتبرال اوريجن. بيطلع من الفيرتبري بخمسه اركويت ليجمنتس واثنين كراس، رايت كراس وليفت كراس. خمسه اركويت ليجمنت ميديال واثنين ميديال واثنين لاترال. ماشي حضرتك؟ تمام. طب لو جينا قلنا بقى الديافراج كده لو بصوا فينا اهو ديفكت ما بين الاسترنال فايبرز والكوستال فايبرز، ده اسمه خرم مورجان اي فورمين اوف مورجين، اسمه كده فورمين اوف مورجين. ده راجل عربي اصلا اسمه خرم الدكتور مورجان. ايه خرم مورجان ده؟ هو عباره عن ديفكت ما بين الاسترنال فايبرز والكوستال فايبرز اسمه خرم مورجان. طب ورا هنا في فورمين بوخدلك اللي هو خرم بغدادي، برضه شكله راجل عربي بيت مختلف اللي هو خرم مورجان ده قدام، هرم بغدادي ده ورا هرم بغدادي هو عباره عن ديفكت ما بين الكورسال فايبرز والفيرتبرال فايبرز. الخرم ده بيبقى كروس باللاترال اركويت ليجمنت which is a tough fibrous ligament. الخروم دي بقى ممكن تكون سايتس اوف دايفراجماتيك هيرنياز. بتخاف قوي من المختلف دي ليه؟ هرنيات زي هرنا درسناه خش لبو كونتستد هنا ويتخلق عادي، يعتبر دي من جوانب الكنال، يعتبر دي فيبرا الكنال عادي جدا. فمين قال ده؟ يبقى دي خرم مرجان ودي خرم مغداد. خرم مرجان ده بين الاسترنال والكوستال فايبرز، خرم مغدلك هو ما بين الفيرتبرال والكوستال فايبرز. الى انواع الديافراجماتيك هيرنياز طبعا ممكن تكون في مرجانيان هيرنيا، في بوخدلك هيرنيا، ممكن بوست اوبراتيف هيرنيا، بوست تروماتيك هيرنيا، ممكن كونجنتال دوم ديفكت، ممكن ايفنتريشن اوف ديافرام، ممكن حاجه اسمها هايتس هيرنيا. تعالوا بقى نقول دول واحده واحده كده مع بعض. تمام؟ ايه حكايه الهيرنياز كلهم يا جماعه بيعتمد على حاجه واحده بس. بص بص بص الفيرتبري تسيب البطن تطلع من التشست. بص بص فهم يحكي ايه ممكن تتزرق تعمل سيلف ستراكشر الف جريد. عارف تفهم الفكره بالراحه. انتستن اعتمد الجوانب الكلام اتنقلت بقت في الدايفراج فالمصاريط تروح داخله جوه تروح جايه خلاها. ده منطقي انك تلاقي ابدومنال سيمتومز وتشست سيمتومز وسيلف ستراكشر بس هو كلهم بيلفوا على اساس كده. تعالى بس ناخد واحدة واحدة. مختلك هرنيا. مختلك هرنيا دي هرنيا خطيرة جدا وبنخاف جدا منها جدا. ليه؟ لأن المختلك فورم، إيه المختلك فورم ده بالحلال؟ ده عبارة عن ديفكت ما بين الكوستال فايبرز والفيرتبرال فايبرز. This فورمين is crossed by the lateral arcuate ligament. طب وليه خطورته ايه؟ الليجامنت ده عارفين الفيمور الكنال لما كان اللاكنال ليجامنت خانقها نفس النقط لما صارين دخلت هنا بيجي اللاكنال اركويت والكابس عليها قافلها يجي لها ايه؟ سترانجليشن عايز يسمى ستراكشر. دي بتحصل كونجينيتي. انت لو المختلف فورامين از ابنورمال وايلد فيحصل التستنج تعدي منه ودي تبقى كومن في الليفت سايد اكتر. ليه؟ عشان الرايت فورامين قافله الليفر. الرايت لوف سيليك راجع لورا فدايس على الرايت فورم القفل. فاهمين؟ حتى لو الرايت فورم وسع ما بقاش مشكله الليفر بيروح جاي سده. فاهمين قصدي؟ المشكله الخرم الشمال ده لو وسع بيمثل لنا مشكله، يبقى خرم مفتوح ومش سبورتد بحاجه، بتوع المصاريف معديه منه. فاهمين؟ فالخرم اليمين انا عمري ما شفت منه ارميا، فاهمين؟ ليه؟ لان الليفر دايما بيبقى ايه؟ كابس عليه من تحت. السؤال الجميل ساعتها لما بتلاقي انت الخرم ده رايت بتلاقي ساعات عند العيد دول كونجنتال كونكشن بتوين ذا بلورا اند بريتونيال حاجه اسمها بيتا بلورو بريتونيال كانال. اقول لك معلومه. طب لعلمك في الامبريولوجي في الاصل ربنا لما خلقنا كان البلورا والبريتونيال وان سبيس ووافق بينهم كانال اسمها بلورو بريتونيال كانال. بص بلورو بريتونيال بتعدي ظروف فرامل المختلف. لما الفرامل المختلف بيضيع فبيقفلها. فاهمين قصدي؟ فبيترفع الكونكشن. لما يكون الفورم ابنورمال وايت الكونكشن بيفضل موجود. يعني هو المفروض الفورم بيكونتراكت بيكونتراكت لغايه ما قطع الوصله بين البلورا والبريتون. فاهمين؟ البلورا والبريتون في الاصل كان حاجه واحده. بل يفتح كونستريكشن في النص يقسمه. هو ده الفرامل المختلف. ساعتها الفرامل لو وايت بتلاقي الكونكشن ده لسه موجود وده بيوتو بيتر بلورو بريتونيال كانال. ده الخميس معلش. ده انا وقف صح؟ لا انا عايز بقى مش فاهمين كده. ببذل ايفورت عشان صوت يطلع. انا عارف بقول ايه؟ يعني المفروض انا اتكلم عادي وصوت يطلع. يا ابني تعالى وريني تعالى من وانا اعلمها. وريني بس الزرار وخلاص. تعالى. لا سيب على اخر عايز الصوت هيتبح. قول لي تعالى منين؟ كان عنده ابنورمال وايت كده يا جاي. اب نورمال وايت فقدان الفورامين جت الانتستين عدت منه لفوق، ده ساعات بنعرف نشخصه انتي نيتال بالسونار، اللي هم عندها بولي هيدرامنز وتلاقي السونار يشوف الدستن في الجسد. طب لو الولد ده اتولد بنشخصها بسهوله جدا ازاي؟ تلاقي الولد عنده سكافويد ابدومن برضه مشفوطه لجوه عشان الدستن طلعت لفوق. ابسط ساين واهم ساين حط سماعه على الجسد تسمع انسان سامس في الجسد، خلاص دايجنوستيك 100%. ده غير الولد عنده سبستراكشر، يبقى الولد اتولد عنده نيتال سبستراكشر تكشف عليه تلاقي بطنه مشفوطه لجوه اسمها انسان سامس في الجسد. ابسط طبعا بقى ساعتها لو جالي نيجاتيف بيقيس يعني، بس يعني هات من سبستراكشر مانيفستيشن من سبستراكشر كامل، اعمل له ابسط انفستيجيشن بالليل اكس راي تلاقي انتستيف في الجسد دايجنوستيك 100%. خلص لازم الولد يتعالج والا يجي لهم بالمونر هايبوبليزيا انتست بتضغط على اللنج تبقى اللنج هايبوبلاست. بنجيب الولد ده ندخله الاي سي يو ونحطه على فنتليتور ونعمل له ريسستيشن ونفتح العيان. هنعمل ايه؟ هنفتح نعمل ايه يعني؟ اكيد هنعمل ريدكشن للكونتنت وريبير للخور. يعني انت راجل بتفهم يعني كلمه القلب يعني خايف بقى دي هتبقى بره بالتفصيل. مورجانيان ايرن فاكتر كده مش هيحصل، بس يعني جبرت الاله مورجانيان ايرن نسخف مورجانيان ده فريم ورك. هل دي لو جت تعمل رجه بالدوق او يعني ما تعرفش تكتبها معايا يا عم فيها اكتب سبستراكشن يا عم. فاهمين قصدي اقول ايه؟ خرم بس هتقول ايه خرم مورجان ده فورمن بالتبع زي ما شرحت المختلف بقى ما هم كلهم زي بعض. فاهمين؟ المصارين عدت من تحت لفوق اتسال عمل سبستراكشن عيش بقى حياتك بقى كلم ناس كبار. فاهمين قصدي ايه خرم مورجان ده؟ خرم في الدافرام بين الدافرام الكوستر والاسترنال فايب عدت مصارين منه تتزنق تعمل سبستراكشن، وده يبقى كومن عكس التاني في الرايت سايد. كومن يبقى وايد في الرايت سايد اكتر من الليفت سايد. يبقى ده الجار مورجانيان هنا. فكده عرفنا ايه المورجانيان ايه المختلف. ساعات بص اوبراتيف هيرنيا لو عملنا اي عمليه على الدايفرام سراج بقدرنا لازم نخيطه كويس قوي ببرولين سوتش. يعني مثلا ساعات بنيجي نعمل جاستريكتومي توتال راديكال جاستريكتومي كانسر ستومك بنفتح سراج بقدرنا ساعتها بنقطع الدايفرام لازم نخيطه كويس قوي خيط برولين نان ابزوربابل عشان يستحمل الكونتراكشن بتاع الدايفرام. واذا عملت غلظ ميه او مزعج هيجيله هيرن بوست تروماتيك هيرن ممكن بعد رابشر دايفرام ممكن انفنتريشن اوف دايفرام. ايه الانفنتريشن ده؟ جماعه انتوا عارفين الدايفرام ده عباره عن مصر ربنا خلقه مصر ليه؟ عشان يستحمل بريشر ديفت. طب يا رب لو واحد اتولد والدايفرام عنده ويك اند فايبرس يعني الدايفرام عنده ابتدى بيوتر واحد ما يقدرش والدايفرام بقى ويك اند كده على الاخر الدايفرام بقى ويك اند فايبرس يعني عندي زي ورقه السيجاره. ايه اللي هيحصل؟ الابدومينال بريشر هيزقه لفوق يروح جاي عامل بايلاترال لام كولابس. دي حاجه اسمها ايفنتريشن اوف دايفرام. على فكره ايفنتريشن يعني اتقلب لفوق يعني الدايفرام ويك وفايبرس الابدومينال بريشر زقه عامل بايلاترال لام كولابس والعيال دي بتتولد عندها ريسبيراتوري ديستريس. فاهمين قصدي؟ عشان كده ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعه؟ عيل بيقول عنده ريسبيراتوري ديستريس اول حاجه بنفكر فيها كلنا انا المفروض انا ما اقولهاش غير ترانزيت ارنس ريسبيراتوري ديستريس سيندروم هايلايت من بريك ديزيز ليس سفنجومايل ريشيو. بتاخدوا نسا واطفال دي نسا في نسا بتاخد الكلام ده ليه؟ واي ست بتولد قبل الماتيوريتي بيدوها كورتيزون عشان تنديوس لانج ماتيوريتي. ازاي بتعرف اللانج ده مثلا سؤال ناس تعرف اللانج ماتيوريتي ازاي قبل ما يتولد؟ كانت تربيتي في الاماكن في اليوم. ايه اللي بقول لك حاجات نسا انت اسمك ايه؟ سامع فرانك ايوه كده ها؟ مش كده؟ اي عيل بيقول تعالى ياخد نفسه كل ما نفكر في حاجه اسمها والله انا نسيت البتاع ده نسيت ده انا بفتكر ذكريات من زمان كده حاجه اسمها ار دي اس والام البريد ديزيز ومش عارف باين ايه سيرف ستيشن بتاع الفلاي بيحصل له حاجه سيرفاكتر ولسه سفنجوبايل ومش عارف ايه نسيت ذكريات قديمه قوي والله ما بقتش فاكر الكلام ده مش كده انا غلطان ماشي بس فبتفكر عشان كده ده بخش في الديفرنشال دايجنوز على طول بتاع الريسبيراتوري ديستريس. عايز اقول لحضراتكم اخواني ده الفنتريشن. طالما ناخد احلى حاجه في الموضوع كله هايتس هيرنيا دي ممكن تيجي لك هايتس هيرنيا تيجي عشان حركه بالطريقه 970 ايه 970؟ 970 طريقه تعتمد عن اللي قدامي منتلي رياكتيف. لا بس على الصبح دي وقت الفجر. ثلاث الطريقه 101. 101 انت تعتبر قدامك دي سيلبريتد. ها؟ طب تعال كده قلت الطريقه 970 يعني ايه؟ عندكم طريقه جميله جدا بس عايز واحد مركز معايا يبقى خلصت خمس دقايق طريقه جميله وين ديتيلز ولذيذه هتعجبكم قوي. تعالوا يعني ايه اولا هيئة السر يعني ايه؟ عاوز اقول لكم يعني ايه هيئة السر؟ وده موضوع بقى ممكن يجي ريتم مفيش كلام. بص ايه بقى معلم هيئة السر ده؟ بصوا لي بس عايزين نعرف ديفينيشن تلات كلمات ايديولوجي تايبس بس مش هنرغب يعني تلات علامات. اولا ده كده العيان سواء الطريقة 970 دي رجعت يبقى عليك ولا لا؟ يلا هيبقى سيرة ديفينيشن لا بس 970 من مقتضياتها ما حدش يدي حد الباب من مقتضيات 970 ما فيهاش لباب مش معاك مقتضيات 970 كله باصص هنا 970 لها شروط جماعة ماشي بص بقى ايه بقى الحته دي؟ بص بقى بس ديفينيشن ات از وعلى فكره 970 ما فيهاش اعاده بص ات از هيرنيشن اوف بار اوف ذا ستومك فروم ذا ابدومن تو ذا تشيست فيا ذا اسوفيجيال هيتس مره كمان اعاده 969 مش مشكله بص هيرنيشن of part of the stomach from the abdomen to the chest via the esophageal hiatus. Etiology ايه اللي خلى الاستومك تسيب البر وتطلع فوق؟ حاجه من ثلاثه يا حاجه شدها من فوق يا حاجه زقاها من تحت يا الهيتس فايت. يعني الاستومك حاجه شدتها من فوق يا حاجه زقيتها من تحت يا الهيدا سويت بس 970 تعتمد على اللوجيك هي لوجيك جدا مقتنعه تقول صح حاجه شدها من فوق شورت اوستوفيجس طب ايه اللي اثر اوستوفيجس كونجنتال اقوى كونجنتال عند ربنا اقوى زي الفلاكس عمل له فيبروس اسر شد الستون حاجه زقاها من تحت انكريز ابدومينال بريشر اسايتس بريجنسي اوبيستي او الهيدا سويت ايه اللي وصل على هيتس؟ كل شيء تم اكواير. خلص ايديولوجي. جميلة 970. نعم؟ اتفضل يا عم. قول الكونجنتال ده من عند ربنا. طب ايه الاكواير؟ ريبيتد بريجننسي، ماسل ويكنس، سينيليتي، مش اصل الديافرام العظيم، جزء من الابدومنال هو يعني زي اي حاجه، ايه اللي يبقى بجلال البطن؟ قول ريبيتد بريجننسي، ماسل ويكنس، سينيليتي، اي اسباب اللي انت فاهم. ماشي حضرتك جميل يبقى الايديولوجي حاجه شداه حاجه زرقاء او الهيتس وايت دي على اخر حته طيب هم ثلاث انواع بص الرسمه جميل واحد ده الكومرس سلايدنج هيتس يعني ايه سلايدنج متزحلقه مين اللي اتزحلقت؟ ثلاث طلبه انا قلت لكم بقى معاك لا بس دي طلبه ايه؟ يقول لك متزحلقه ستايل مين اللي زحلق؟ ايوه ضمير مستتر التخدير والكارديا ضمير مستتر يعود على الكارديا ضمير غير التخدير ايه؟ الكارديا يعني الكارديا اتزحلقت من تحت الى اعلى الديافرام فبتطلع الاستومك فوق تلاقي شده معاها اسمه الانبساط كده من البريتون بص دي اسمها في واحد اسمها بارا اوسفيجيال ركز في الكلام يا ولد ركز في الكلام بص الرسمه دي الله على اسمك بص الكارديا مكانها ايه؟ 5 سم تحت الديافراج لكن في جزء من الجريتر كيرف زانق نفسه كده جنب الاوسوفيجس بيسموها بارا اوسوفيجيال او رولينج، ودي على فكره ترو هيرنيا وبقى عليها بريتونيال ساك ولايبل الكومبليكيشن بتاعت اي هيرنيا. اخيرا في نوع اسمه ميكس، بص الرسمه اهي ميكس، بص اهي الكارديا فوق وفي برضه ايه سلايدنج بارا اوسوفيجيال. يا بص هما ثلاث انواع، بص سلايدنج بارا اوسوفيجيال اند ميكس، بص بص سلايدنج بارا اوسوفيجيال اند ميكس، كل بص هنا سلايدنج بارا اوسوفيجيال اند ميكس، تعالى شوف واحده واحده. بص سلايدنج هيبقى سيرفي، يعني ايه؟ يعني في حصل هيرنيشن الكارديا فروم بيلو تو اباب الدايفرام. طيب دي ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتي؟ ثلاث كلمات، ساعات تبقى اسيمتوماتيك، ساعات تبقى ايه اسيمتوماتيك مش عامل اي مشاكل، تمام؟ ساعات تعمل ريفلكس طبعا ان الكارديا بتزحلق فوق الدايفرام، فبيقول بقى انت ما عايش حياتك لسه، ده سير فلاكس امبارح، وساعات تبقى ريزلت برضه سينت ستريات. ايه سينت ستريات ده؟ سي سي دي دي، خدنا كلام اتش اتش كورونيال كوليستايتس ده يجيب لك الجزء ده كله غير السر كده. بص بقى الجمال بقى انك تبقى عارف ستايل هيلث، ده كلمه ساعات اسيمتوماتيك ساعات ريفلكس ساعات سينت. المين بريزنتيشن بصراحه هو ايه؟ ريفلكس. عشان كده لو جبت ريتنج عام هات بايه؟ ريفلكس كاملا. شفت بقى؟ ليه تصدمهم بقى؟ يبقى ده لو جه ديسكاس هيد سيرنا سؤال طويل، لان الاستاذ بتاع ريفلكس بس خلاص، وده كده ريفلكس. ريفلكس خدنا بقى تكون كامل بقى. كاملا. زي ما بص شفت ريفلكس امبارح شرحته صح؟ تحطه كانوا حطوا بالكربونه من اول بقى. تلاقي السؤال معاك كبر، اي طبعا. هو سؤال هيد سيرنا يعتبر ايه؟ ريفلكس بس بصوره ثانيه. ماشي حضرات؟ تمام. بص بقى كده، طب نيجي بقى على تاني واحده بره السفنجيه. سفيري دينجرس تايب اوف هيرنيا لانها عباره عن ترو هيرنيا، تتزنق بساك كده ساك طالع فيها جزء من الجريتر كير، تتزنق يحصل لها سترانجوليشن. دي بريزنت كلينيكال ساعات اسيمتوماتيك، بص بص ساعات بتعمل مانيفستيشن بريشر مانيفستيشن تظهر على الاوسوفيوس تعمل ديسفيشن على الهارت بالبيتيشن على الدايفراب كامل هيك. العلاج بتاعها از ريدكشن اند ريبير اوف ذا ديفيكت ايفن لو اسيمتوماتيك. ليه؟ لا لا مش ترابوليشن. طب علاج الاستاذ هيت سيرف مينلي كونزرفتيف ولا سيرجيك؟ يبقى ما عايزين علاج الريفلاكس. ما هي بص ما هي لو اسيمتوماتيك بنوتري، طب لو كان جت ريفلاكس ما هي اسيمتوماتيك يبقى نوت تريتمنت. طب لو جت ريفلاكس علاج الريفلاكس مين اللي كونزرفتيف؟ لسه واخدين امبارح خس يا مدام، نعمل سيموسيتيك يا مدام، اوموبرازول يا مدام، ورجل بنعمل عمليه. يبقى هي علاجها مين اللي كونزرفتيف؟ انها مش خطيره حتى لو اسيمتوماتيك كونزرفتيف، لو عملت ريفلاكس بين كونزرفتيف. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن الثانيه سيرجيكال حتى لو اسيمتوماتيك. لو شفتها بالصدفه بعمل بيجر او منظار لاي سبب لقيت ستايل جيت سنة بكون زر، لو لقيت باروس وشيرت مباريه لابد تسترانجوليت. هسألك سؤال بقى محرج، لو استرانجوليت تديني تبريزنت كلينيك ازاي؟ ابدونا بين وهيماتيمسيس. انا ما تقولش السبستراكشن ليه؟ لان هي عامله استرانجوليشن لجزء عند الفانكس، فبيعمل ابدونا بين وطبعا بيحصل الموراجيك انفاكشن بيعمل هيماتيمسيس. برضو اجيب الميكسر علاجها سيرجيكال ان فيها بارس وجوه اليمنت. عايز اقول لكم نقطه لطيفه. من كام سنه جابوا سؤال ام سي كيو فوق الطلب كلها هيك في الحته دي. عايز اقول لكم شوف كده اخبار تفكيركم ايه. السؤال بيقول which of the following is the most dangerous type of hiatus hernia. سؤال سهل اهو. سلايدنج باروس وجير هيرنيا بوث ار ايكوال دينجرس بوث ار نون دينجرس. سؤال اهبل يحل واحد درس، فوجئت الدفعه كلها غلطانه فيه حتى بياخدوا معايا درس. ما بقاش بياخدوا معايا درس على السوبريشن طبعا، المفروض فهمتهم يعني. الاجابه واضحه جدا من خلال شرح يعني. مين؟ الموست دينجرس تايب. نسال السؤال تاني، هل هي السلايدنج وبره السوبريشن والاثنين ايكوالي دينجرس ولا بوث ار دينجرس؟ احنا عندنا قال ايه؟ بوث ار ايكوالي. هو بيقول لك ذا موست ما بقاش بوث. ايه دي عايز الكلام؟ يلا لسه بتفكروا. البره السوبريشن غير الاسترانجوليشن هي الاخر. السؤال طيب. فوق يا بقى معظم العيال كانوا بيقولوا ايه بقى؟ السلايدنج. ليه يا جماعه؟ بص منطق ما جاش على بالنا احنا، ما جاش على بال حط السؤال اصلا. بيقول لك ما عادش يقولوني بقول لهم طبعا البره السوبريشن. طب ما انتوا اغبياء صحيح. احنا اغبياء ليه؟ ليه يا عم الزكي؟ يا خالتي يا ام زكي، زكي بيعيط. كان زمان في اغنيه كده بيغنيها اغنيه شعبيه، يا خالتي يا ام زكي زكي بيعيط. ارحمه الشيخ كشك، ما هو الشيخ كشك؟ في الشيخ كشك؟ كان راجل خطيب مفوه زمان. ما كان بيقعد بعد صلاه الجمعه صليت معاه كتير الشيخ كشك الله يرحمه، كان جامع ده في مصر والسودان هنا كده. فكان بيخطب الجمعه كان منطقه مصر متقفل كلها. كان يقعد بعد الجمعه كده كان راجل لذيذ الله يرحمه، كان ياما اتسجل من ايامك حازم الراجل. كان يقعد يهزر بقى بعد الجمعه كده. فاكر مره بيقول كان في الشارع اللي هو ساكن فيه فرح نهارده الصبح في الشارع. فعاملين بقى يا خالتي ما عرفش ينام طول الليل لغايه ما قام يصلي الفجر، فعدى على الفرح يا خالتي قال لهم هو زكي ايه اللي مصحي لغايه دلوقتي؟ يا خالتي يا ام زكي زكي يا حبيبي. فقال لهم انا معدي جنب الفرح قلت لهم سمحتوا بس الحاجه ام زكي فين؟ انا سايبه الواد بيعيط طول الليل. لو كان لهم نكته دينيه عايزين نقولها كده. مره عارفين في الدين الانسان ده مؤمن يتلى. يقول لك واحد كان عمره ما صلى ولا عمل حاجه، احكي لنا نكته يعني. فجاه ربنا فتح عليه ومعاه فلوس وعنده قطيع غنم. فقال لا لا ما ينفعش انا كده لازم احمد ربنا وابتدى اصلي واذاكر وبتاع. فبدا يصلي فبدا قطيع الغنم يموت. على العكس ما كانش بيصلي الدنيا كانت معاه حلوه قوي. بدا يصلي راحت ميته الغنمين، كل ما يصلي فرض تموت واحده. ويقول لا ده ابتلاء من الله، لازم انا برضه او استنى الابتلاء لا انا اصلي عادي. غطى القطيع كله مات ده واحده. فجايه قدامه رايحه جايه انا ما تيجي بقى تقوم احبدك ركعتين. بس ما تهدي بقى تقوم احبدك ركعتين. بس حضراتكم الله يرحمه ولا يرحم ابنه. فايه رايكم بقى؟ بص بقى الاسكيمه بتاع يا خالتي يا ام زكي زكي بيعيط. انا بنشا اصل نهايتها سينيور سلايدنج بتعمل ريفلكس، صح يا خال؟ قلت لهم صح. قالوا الريفلكس مش بري كانسرس؟ قلت لهم صح. قالوا يبقى دي ممكن تقلب بكانسر والكانسر اخطر من الاسترانجوليشن. والله اعلم وانا اقول الجنين. يا نهار اسود لفه والله العظيم ما جت في دماغي اللي حط السؤال. يعني انا ما يعني جت في بالي منهم. يعني انا اول ما السؤال شفته سلايد ده برص مش برص مشي خلاص دي الاخ عشان تتخيل ما جيت في دماغي اللفه دي. بيصل الافاق العلويه لما نصل اليها نحن اللي بنمتحنها. يقول لك عشان نظرتكم قاصره. طبعا البارا السوفيتيال اخطر بكتير. ها؟ سؤال بقى كريم. ايه حكايه تيومرز اوف ذا اوسوفيس؟ يقول لك تيومرز كده فرانك. يلا تيومرز اوف ذا اوسوفيس. وده على فكره اخر موضوع كبير في الاوسوفيس. طبعا اخوانا الاوسوفيس كان بي افكتد باي ميني تيومرز. ايش بناين ايش مش عايز اسال بيه. مش هيكبر من انت واقف من صوتك. ده اشعارات تحطهاش في دماغك ولا تحط في دماغك معلومات رمش. يجي لك واحد عامل ديسبلاي تخش كايف المريض فيه ماس ده والعياذ بالله كانسر من صوتك. سمي ايه بناين مش بناين كلام الهبل ده عشان بس ما نحشيش دماغ بما لا يوفي. لكن هو نظريا الاوسوفيجاس كان بي افكت باي اني تيومر بناين اور مالجنت برايمري اور سكندري. يعني يقول لك بناين تيومر زي بابلوما فيبروما هاكسوما تاليف اوما ما بيحصلش اوما اي كلام اوما انسى الكلام ده اوما. ولكن ايه بيطلع من الميثولوجيا السبميوكس جلانس ادينوما من ابيسيليا بابلوما عمري ما شفنا الكلام ده. الاساس هو الكارسينوما في الاوسوفيس. يلا بقى جايبنا سؤالين اللي بيقول ديسكاس كارسينوما في الاوسوفيس هنكتب ايه؟ يلا بقى لوني كده طب اتقفل السنه خلاص يعني ها يلا ها اي سرطان قلنا بنكتب 11 مره ايجنت سكس بريدسبوزنج فاكتورز انفلونس ماك ميك سبريد كلينيكال بريدكشن انفستيجيشنز تريتمنت ستيجنج. تمام يلا كانسر اوسوفيجاس عبيط اصلا في حته فيه دي تريتمنت اثر وايز ممكن اقول لكم الشهر اقول لكم انتوا قال لكم تريد ولا كلمه جديده ليه. شوت شغل هي الميثود اوف اوسوفيجيكتومي. ازاي بنعمل اوسوفيجيكتومي؟ ايه اللي جينا ليه؟ بقيت واحد تعالى نقوله كده في 5 دقايق ونركز على التريد ده اللي فيه شغل. بص بقى كارسينوما اوف اوسوفيس ايج اند سكس اولد ميلز However, no age and no sex is immune. Predisposing factors. جميع أمراض الأسوفيجس البناين بري كانسر. بناين. أكاليزيا بري كانسر. ريفلاكس بري كانسر. بلامر فيلسون سندروم بري كانسر. بوست كروس بري كانسر. البناين تيومرز بري كانسر. الإيرتنت فودز بري كانسر. السموكينج بري كانسر. الالكوليزم بريكانسس كل الحاجات دي بريكانسس. في مرض تاني بنحبه بقى اسمه تايلوزيس تايب ايه سمعت عليه؟ انا مره زمان مش زمان مش بعيد من 4 5 سنين كان عمل بطنه في سنه 6 بطنه قبل ما تيجي النساء في يوم لم تطلع لهم شمس يوم ما جابوا النساء في سنه 6 فاهمين؟ ولد كان بياخد عندي درس زي عمرو كده قال لي انا خدت فول مارك فلان كان قاعد بيها بطه وجراحه مع بعض كان مش زي دلوقتي الناس وجراحه بيقول لي خدت فول مارك فلان متشافه وبطنه يا دكتور بشكرك بسببك. قلت له ثانك يو بسبب ايه؟ قال لي كنا بنتكلم في الديسفيشن قلت الراجل تايلوزيس تايب ايه؟ قال لي ايه الدموع نزلت وغرقت بالدموع وراح واخدني في حضنه وحسيت بحنان الامر. اه والله الراجل قال له انا هديك فول مارك عشان عارف تايلوزيس طيب ايه دي؟ فاهمين؟ ايه طيب بتوع البطن انتوا عارفين يحبوا السندرومات والكلام تايلوزيس طيب ايه؟ مش ايه هم يحبوا الحاجات دي بتكيفهم قوي. ده كان في دكتور اسمه ميرسي الشافعي عارفين دكتور ميرسي؟ ابنه كان بياخد درس عندي السنه اللي فاتت. دكتور ميرسي ده كان ايامنا كان موجود ودلوقتي معايا. كان عامل له ورقه مذكره الطلبه كده كان اسمها سندرومات كان واجهت حاجه اسمها سندرومز والاسود على فانكوشو لوشو سندروم وكان كوشو بوشو سندروم سندروم ده كده سندروم في سندروم فظيع ده بيعمل كانسر لانك معروف في سندروم خدتوش ده زي سامع الحاجات دي كلها في سندروم ده نفس يعني وفي اسوفيني كومن من دول فاهمين؟ طب يعني حاجات غريبه قوي يقول لك ايه؟ طب كك سندروم ده شوف اللي راني امبارح didn't affect any people till now. امال ايه ده بقى؟ ركزت الدولار مش شافوه بس لسه ما فيش ولا عين افكتت بيه حتى هذه اللحظه. لسه ما حدش يقول لك نو تريتمنت بيكوز ذير از نو بيشنتس. سندروم ده هو انت احنا بنتعرف في حاجات غريبه جدا. ايه يا عم ده؟ سندروم الواحد شاف الكليه دي ايام سودا كان في دكتور اسمه يحيى الجامعه في الاطفال ده كان له كراسه يعني كان معانا اسئلته فاكرها ازاي دلوقتي اسامي البيزا الجنج اللي ايه؟ هو كان بيجي يسال كام نكترس فاكر كان راجل يقول لك ده يرمش السيمنج البيزا الجنج في البريماتيور بيبي بالبيدرول بلا يقول لك البيزا الجنج اللي هي 8 عايز اساميهم وهكذا. ده كان سؤال من 3000 انا ناسي 1999 في اخترت واحد بس حاجات كده غريبه. جماعة ايه اللي جاب ست كلامنا؟ طيب لوز طيب ده طبعا سندروم. بص اصل المرض ده حبيته بصراحة لان انا مرة كنت في ليلة غبراء بقرا في كتاب كده اسود فلقيته كان انا عمري ما شفت الكلام ده ضبط بس عجبني لقيته كان بطريقة جميلة قوي قلت احطه في ورق. فمين قصدي ايه بيقول ايه بقى؟ بيقول لك انت عبارة عن اوتوزومال دوميننت ديزيز صراحة انت هو رفع عليه زي ما انا في الماجستيريال بيعمل كارسينوما في اسوفيجاس 100% انا عليك فرقم 100% ده رقم كبير جدا قلت ده مرض مهم فرد حط في ورقه بصراحه. فمين؟ فبيقول لك تايلوزس طيب ايه ده؟ انا عايزكم مين في كونتريست بالنت والحاجات دي؟ دور لنا عليه كده في النت بجد شوف كده عليه كلام جديد ولا ايه؟ تايلوزس طيب ايه؟ خلاص؟ فمكتوب مرض اسمه تايلوزس طيب ايه؟ انا قريت عليه الكلمتين دول بيقول ان هو بس عمري ما شفته الحقيقه عشان ما اكذبش عليه بيعمل كارسينوما في اسوفيجاس 100% وان العيان ما يعديش سن 70 سنه غير لما يكون جاله كانسر اسوفيجاس وده اوتوزومال دوميننت وان هو بيعمل هايبر كيراتوزيس في البالم والسولز فاهمين قصدي ازاي؟ مع كارسينوما في اسوفيجاس ان 100% اوف كيسز الا اذا العيان عايش لسن 70 ممكن يجي له سن 40 50 60 هو بقى لكن ما يعديش 70 الا لما يجي له. فمرض شكله فيري انترستنج لكن انا الحقيقه ما اعرفش عنه غير الكلمتين دول لا ما دورتش عليه اكتر من كده اكتبت بنعرف الكلمتين دول وخلاص. لو عايزين نستزيد كده حد يدور لنا عليه يمكن نسمع عليه كلمتين احسن من كده شويه. طيب نيجي بعد كده على انسيدنس اوف كانسر اوسوفيس. ايه الانسيدنس؟ بص قال لك خير الامور الوصف يعني كومنس في الميدل سيرد 50% 33% لور سيرد 17% في الابر سيرد. بص بقى حديثا بص يا ولد الكلام الحلو ده حديثا كثير من العلماء بيعكسوا بيكال الكومنس هو اللور سيرد فاهمين قصدي ازاي؟ يعني عايزين يخلوا بدل الميدل يبقى اللور. اقول لك انا ومنطقهم ايه؟ حسب الكالكو بجد ايوه هي ما فيش جديد ولا حاجه فاهمين ايه؟ بص انا كتبت بقى ريسنت ناو دي سم سيرجن سيز ذا كومنس ذا لور سيرد ايوه ايامنا كان دلوقتي اتقال الميدل سيرد هو نفس الكلام. ايه اللي حصل ايه؟ الكانسر كارديا كانسر كارديا غير كومن لو العلماء انتربت الكارديا تبع الاستومك هيبقى الكومنس هو الميدل سيرد لو حطيت الكارديا تبع اللور اسوفيجاس هيبقى الكومنس هو اللور سيرد. فكثير من المراجع ناو دي يحطوا الكانسر كارديا از لور اسوفيجيال ديس اوردر يقول لك الريفلكس والاكاليزيا والحاجات دي كلها هي بتعمل كانسر عند الكارديا فده يعتبر لور اسوفيجاس يبقى الكومنس هو لور سيرد. ماشي حضرتك تمام. طب دكتور ياسر وفي مراجع كاتبه الميدل سيرد طب ده لو جالي سؤال ام سي كيو اكتب ميدل سيرد ولا لور سيرد؟ هيحطوا تحدي في ام سي كيو الدكتور علاء عبد الله ماشي الدكتور علاء عبد الله مقتنع ان هو لور سيرد خلاص اكتبوا لور سيرد. فهمت؟ يعني لو جالي سؤال ام سي كيو كومنس ميدل ولا لور سيرد؟ اكتب اللور سيرد. مع ان صح الميدل وصح اللور لكن الدكتور علاء بيحط لكم امتحان بالمناسبه وقالب عليكم ها؟ الناس بقلب عليك وهو يحط الامتحان وقالها مباشره اليوم الاربع اللي فات ان هيجيب لكم امتحان وحش فبره ينفذ الدكتور علاء طيب ساعتها منفعل، لكن هو ليه بقى؟ طلع رئيس قسم راجل محترم جدا والناس يتسمعوا وهو من العلماء لكن ليه؟ يروح لو دي طلبه فاضيه مش موجودين. دكتور علاء ده انا استاذي، انا ما زلت لغايه سني ده بالرغم ان هو بين ايكوال هو استاذ وانا استاذ، لكن لا انا ما زلت دكتور علاء مش حاجه اروح احضر معاه واسمعه واحس ان التلميذ قدكم، لان ده راجل من الناس الاجلاء وانا محترمه جدا. ما يروح يلاقي الراوند فاضي، يعني عيل مش محترم اي حاجه، مش اكسبكتد اي حاجه. هو ده اللي حط امتحان وحط امتحان كامله وهو اللي حط اخر السنه وريته مجهود. دكتور امام بيجيب سنه سته. فهمتوا قصدي اقول ايه؟ فمش مستحقوا حاجه، ده المسؤولين كده عن بتوع 5000 هم فين؟ بتوع 5000 انتوا مسؤولين عن كده. هو بياخد باد امبريشن عن دفعه من كان قاعد مره فات يوم الاربعاء والله العظيم متنرفز كده والعيال دي بايظه وبتاع، عمال ده كده جاي في امتحان شهر 8 خير. بالنص قال كده. أقول يعني ما خافش من الخلاق. ماشي. خير. ماشي حضرتك. فعايز أقول لحضراتكم خليكم معايا. يا جماعة عايز أقول لحضراتكم ده بالنسبة للإنسان. نيجي بقى على ماكروسكوبيك. بص بقى طبعا هيكون إيه ماكروسكوبيك؟ كل فلور بس أو مالجنانت ألسر أو ستريكشن. الكلام القديم بتاعنا ده يلا مايكروسكوبيك ده بص كل ده كلام راس اي طالب بنت اللي من دماغه في اي كانسر الكلام ده مظبوط. كانسر اوسوفيجاس هيكون يعني مايكروسكوبيك ايه؟ لا عايزك تقلل معاك لو لا قدر الله ما ذاكرتش ما رجعتوش لليتر فوجئت بيه في الورقه في اتنين طلب واحد يجي له بنت بلوك مش عارف يكتب ايه؟ في وقت تاني يبقى ما اعرفش الموضوع بقى تقعد تشهر بس واد جدع بيفهم كده يروح كاتب يبتدي يفكر ويبتدي يكتب عناوين ويبتدي يستذكر ويبتدي يكتب. ها؟ هل يكتبوا كام بيكتبوا من دماغنا كده؟ هيكون ايه اللي الميكروسكوبيك سكويمس كارسينوم؟ ايه يعني؟ ما هو الاوسوفيجاس دايركت باي ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليم بتبقى سكويمس سيل. في اللور سيل تبقى غالبا ادينو. بص بقى في اللور سيل تبقى ليه بقى؟ لها ميكانيزمات جميله. ليه بقى في اللور سيل بتبقى ادينو؟ بص بقى يقول لك ممكن يكون بيطلع من الاوسوفيجيال سابميوكس جلاند ودي موجوده في اللور سيل فقط. في ناس يقول لك طب وليه اون توب اوف ريفلاكس اكتر واحده بنحبها الريفلاكس بيعمل بارتس ميتابليزيا ودي بتتحول لكولامنا ايبيثيليا وده بيطلع منه الادم. ناس قال لك ليه ما يكونش السرطان طالع من الاستومك انفيدنج الاوسوفيلس والاستومك بتبقى ادم وتفكيرات جميله جدا. ناس قال لك طب ليه ما يكونش طالع من اكتوبيك جاستريك ميكوزا موجوده في وسط الاستراتيفايز كوبس ايبيثيليا. اذا الادم كانسينوما في اللغه الاوسوفيلس يحمل لها اربعه تفسيرات. ممكن تكون طالعه من الاوسوفيلس سابميوكاس جلاند هي تفسير او من اكتوبيك جاستريك ميكوزا او طالعه من الاستومك انفلتريتنج للمريء او تكون طالعه اون توب اوف بارت اوسوفيلس بتاع الفلاب. طب دكتور ياسر شكل حضرتك مهتم بالمعلومه دي قوي كده ليه؟ عمال تفسرها ليه؟ لان عايز اعلمك ان ايه؟ موست اوف كانسرز ان ذا لور اوسوفيجاس ادنو كارسينوما اند ادنو كارسينوما از ريديو ريزيستنت سو سيرجري از ذا تريتمنت اوف تشويس ان لور اوسوفيجيال كانسر. عكس السكويمس بتبقى ريديو سنسيتيف سو ان ابر اوسوفيجيال كانسرز ريديو سيرجري از ا جريت اوبشن تو تريت بات ان ذا لور اوسوفيجاس ات از نونسنس ذا اونلي اوبشن از سيرجري. انت بقى اللي انا عايز اوصله. فهمتوها جميل الكلام الحلو اللي انا بقوله. ماشي يا حضرات ده كلام لطيف جدا وجميل جدا. نيجي بقى على الحته دي طبعا ساعات يبقى ميكس ادينو سكويمس كارسينو ساركوما لكن المين تو تايبس سكويمس وايه وادينو. السبريد السبريد اوف كانسر اوسوفيس ها ازاي بيسبريد؟ احنا يا جماعه احنا بنخلص السن لوكال والانفكتد وبلاد لوكال سراوندينجز يعني لو في السيرفايكال بار انفكتد قلب قلب حاجه في النيك صح فيرتبري كاروتيد جنرال ريكارنت لارينجال نير ويعمل هورسنس فكره الثيرويد انفكتد الفيرتبري فكره التراكيه ويعمل تراكيه سوريجيه فيسلا. فاهمين قصدي ازاي؟ ده كلام لطيف. في التشيست بقى انفكتد ايه في التشيست ولا اي حاجه اللنج الفيجاي ازايجوس ايه ازايجوس الثراسك ده الفيجاري اي حاجه في الجسم الاورطه the most serious complication of carcinoma of esophagus is aortic infiltration by the mid thoracic carcinoma of esophagus. شاف حالي كذا مره نعم بيموت اون سبوت. مره جالنا عيان في الاستقبال ما نزوش جابوا لنا دات بدون غرقانه دم. انا لو بصت بوست الاكزامينشن طلع عنده ايه؟ كانسر اسوفيجس انفلتريتنج الاورتيك ارش. كانسر طبعا ده هي فتحه في الاورتيك ارش يعني بيفومت هيز بلاد ان نو تايم. يجي لما تمسس بيفومت 5 لترز اوف بلاد. عارف الدم بتاعنا كله قد ايه؟ 5 ريتل. كام ريتل؟ ريتل ريتل ريتل ريتل ها؟ عارف بوط محط البنزين؟ انت عايز كام ريتل؟ ها؟ خلي القرف الاول بس يطلع كويس قوي. ماشي حضرتك؟ فالدم بيبقى فيري سيريس كومبليكيشن. ممكن في الابدومن طبعا فلتريت الليفت لوب اوف ذا ليفر الابدومنال وول الدايفرام الحاجات دي. نيجي بقى على اللي فات الاسوفيجس يبقى هو بيسبريد لوكال بلاد سبريد ليت اند رير الليمفاتيك سبريد. ايه الليمفاتيك درينج الاسوفيجس؟ بص السيرفايكال بارت لور ديب سيرفايكال ميدياستاينال بارت ميدياستاينال لينف نود ابدومنال بارت سيليك لينف. يبقى بص ايه الدرينج بتاع الاسوفيجس؟ الليمف نود بص لور ديب سيرفايكال او ميدياستاينال او سيليك حسب انهي بارت. نيجي بقى يلا عشان نخش على العلاج. ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ها؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ اوكال ومانيفست. اوكال سيمبتومز اوف سكندري مانيفست ذا موست سيجنيفيكانت از ديسفيجيا. هنا بقى دي بتبقى ديسفيجيا منطقيه غير الكاليزيا. تبتدي الاول للسوليدز وبعدين للفلويدز بعدين تبقى ابسولوت لا ده ولا ده. قولي لي يا عروسه هل ممكن ديسفيجيا تبقى انترميتنت؟ ها؟ ايه؟ سيبوها يا جماعه انتوا حضرتك متهمه. ايه يا بنتي ممكن تبقى انترميتنت؟ ايه؟ ريفلاكس؟ بتبقى في ريفلاكس؟ ده ايه بيضحك بس؟ ها؟ ابوي في الكانسر وانت بتقولي في ريفلاكس ابوي في كانسر بتبقى دايما بروجريسيف. امتى تبقى انترميتنت؟ لو في ايه؟ سلافنج في التيومر. ساعات التيومر يحصل له سلافنج او نيكروزس يعني يبلع ويرجع ياكل ويرجع يسلف احيانا. لكن مش ده الكلاسيكي. كلاسيكي يقول لك ايه؟ ها ها ات از بروجريسيف ديسفيجيا. اي بروجريسيف ديسفيجيا ان ان اولد ميل كارسينوما اسوفيجس از ذا فيرست بوسيبيليتي. اهم سيمتوم عندي هو الديسفيجيا. الاخر سيمتومز ده عمره كلها نتيجه اسوفيجيال اوبستراكشن. تلاقي اكسس سلايفيشن. تلاقي عندهم ريتروسترنال بين عشان الاكل هنا بيقعد ويعفن ويعمل انفلاميشن في الاسوفيجس. ممكن هيماتيمسيس من الورم بيحصل له سلافنج فينزف. كل دي الحاجات هبله. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن الاساس هو ايه؟ ها؟ هي كلمه واحده ايه؟ بروجريسيف ديسفيجيا. ده السيمتوم الاعظم والاشهر سلايفيشن هيماتيمسيس ريتروسترنال بين ريجيرجن الفود. فاهمين؟ كل دي سيمتومز اوف اوسوفيجيال اوبستراكشن. هاو تو انفستيجيت كارسينوما اوف اوسوفيجس؟ تقول دكتور ياسر ما انت علمتنا بقى اي سرطان في الدنيا بنعيال اللي خدها تريتمنت ده بنعمل له اربعه انفستيجيشن. انفستيجيشن تو دايجنوز يا جماعه بنحفظ خلاص بقى ها تو اسيس سبريد تيومر ماركرز اند سكريننج بريوبرت تو دايجنوز بريم واندوسكو. مش كده يا رمضان؟ انتوا ناس كبرتوا بقى. نعمل عليه ايه؟ ابر جاتين سكوب وناخد بايوبس بنعمل له بريه. تلبيه بيبان فيه ها كل فلاور ماس يبان فيه السر او يبان ستريكشن. والستريكشن دايما يدي المنظر ده كده لو بيسموه شولدرينج ريجولاريتي اند ريتيد ابيرنس. لو راح البنت المنظر ده عامل له كتف كده ريجولار وتلاقي الدايب مسلسله جوه الورم زي دي الفار فيسموها ريتيد أليلس. ماشي حضرات؟ تمام. هو البيوبسي سوبيريور ولا البيريور في الحالات دي؟ لانكم البيوبسي في الجي اي تي مش جولدن زي ما انتم فاهمين. ليه؟ لان معظم الاندوسكوبيست بيعملوا حركه غريبه جدا. كانسر كولون او كانسر اوسوفيجس ويروح داخل الابره بيخاف ياخد المريء يقوم كاحت حته سوبرفيشال على الورق. السوبرفيشال ليرز دايما تبقى نيكروتيك نون سبيسيفيك انفلاميشن. فروح هيك حته حته كده بدل ما يغوط بالابره روح خرم العيان وتبقى ليله سودا، فيقول لك ايه؟ طب انا اخد حته سوبرفيشال وخلاص. عشان كده يعني كان لسه بنلف الدمرداش اول امبارح، عيان كان ايه رايك؟ عيان كان عنده كيلو مرات بقاله 6 اشهر. عايز تقول انا جدي كانت طالبه لسه صغنطوطه. ومن 20 يوم جاله جوندس رهيب. عملنا له بي ار لان هارد فيكس ماس انزلكت. هي تشخيصه ايه؟ ابسط طالب هو دول اصغر خلق الله ابراهيم اهو. قال بتستهلك كانسر ريكتا. ايه يعني كانسر ريكتا؟ ودي متاسس في الليفر او البورت ريتس نوز عامل جونز. خدوا له بايوبسي والمنظار. طلع نان سبيسيفيك انفلاميشن. صدقتي كده؟ ماس هارد فيكس ماس في الريكتا مع مشترك الجوندس. تبقى التهاب في المستقيم. ايه التهاب في المستقيم ده؟ سمعت التهاب في المستقيم؟ في حد مستقيم والتهاب؟ بس عدنا له البيوبسي ومغير ده طلع ايه؟ نان سبيسيفيك انفلاميشن. دخلناه له اوضه العمليات تحت وخدنا له البيوبسي. هو بياخدوه بالمنظار بيخش بقى احنا نجيب عيال ونقطع حته جامده ونعمل انستيزيس بس هو بتاع المناظير بالكاف ممكن تنزل منه. احنا بقى بنفتح العيال وجراحين ما بنخافش مغوطين واخدين حته جامده وزلازل بناخد فيه غرز ولسه ما طلعتش النتيجه. فهمت قصدي؟ هو ده دايما في الشغل دي كده بياخد حاجات سوبرفيشال. فاهمين؟ يعني اذا خد كويس كويس، اذا خد سوبرفيشال تطلع. طيب بنعمل عيان بقى تو اسيس بقى عفت السبريد قدمنا الالترا ساوند وسي تي سكان وتشيست اكس راي وبون سكان وده اللي قعدنا نحكي بقى الصبح وانفايلت كارنجوسكوب عشان اشوف الكارنت كارنجيال انفلتريشن وديافراجماتيك سكريننج عشان اشوف ال ديافراجماتيك موتيليتي لو العيان عنده اسمه ايه انفلتريشن للفرينك. ايه رايك بيبين ايه؟ مش عارف كده سؤال بطنه. كل واحد عنده ديافراجماتيك انفلتريشن للفرينك وعملت ديافراجماتيك سكريننج في حاجه خدتها في الموضوع ده كده اسمها ايه؟ بارادوكسيكال موفمنت ويز ريسبيريشن. شاطرين. كان زمان يقول لها في البطنه كده ها ده حاجه اسمها ايه؟ بارادوكسيكال موفمنت اوف ديافراج ويز ريسبيريشن. بنعمل تيومر ماركرز زي كالسيوم برينك انتيجين بري اوبراتيف تشيست اكس راي واي سي جي وكيدني وليفر فانكشن الى اخره. اكيد كلكم عندكم شو جامد جدا تسمعوا علاج الكانسر اوسوفيجس. زي ما منظر الناس عندها شغل جامد جدا. انا راجل ضمير عايش بيها وقت مكاني. قاعدين عاملين جواز؟ في ناس قاعده خلص قيمه الراجل ده. انا بمدح نفسي. عندك شغل جامد جدا. صعب ان واحد يقابل ناس زي الساعه 7 الصبح. عندي النهارده يوم بتاعي الساعة 7 الصبح حصة، بعد الساعة 9 ونص عندي راوند، بعد كده عندي ريست من 12 ل 3، بعد من 3 ل 11 أو 12 بالليل عمليات. من 3 كونتينوس هتنتهي اكسبكتد بإذن الله ات ميد نايت. It's my day today. وقال الناس 7 الصبح نايمين. لكن حسيت ان انا عايز ايه؟ اما اروح انام يعني عادتوني مش عايز اعمل الحاجات دي كلها. يا صاحبي النهارده مراتي عماله والله العظيم تقول لي ربنا معاك يا ابو ياسر صعبان عليا يا اخويا. والله لان انا عارف يوم النهارده ابتديت من 7 الصبح ل 12 بالليل. طبطبت عليا وديت ملبسه. ايوه ومرة وفاجأة بيوم كده حسيت اني عايز اروح تاني اقول لمراتي غلطتني. يا ابو ياسر انام. فوت بالعكس الساعة 9 الصبح. وده منظر ناس عواجيز قاعدين قدامي. اكل عليهم الزمن وشرب. عارفين لكن واثقلت كاهلهم الهموم. عارفين عارفين قدام الناس aged depressed very bad general health they are not interested in themselves. بيقول لك ايه بقى يا عم؟ if you are not interested in yourself so you will not be interested in anything on the earth. نفسك تسمع لها كانسر وصوفيجاس؟ طبعا. ويقول هذا شو ما تخلصوا حقيقة. قولوا بس ما تخلصوا. ها؟ تعالوا بقى. قال لكم ايه علاج كارسينوما اوسوفيجاس؟ ايوه الجراحه من الاول وخش عليها بقى طب والشبوره اللي حصلت اثناء السنه دي؟ احنا ولاد السعالي السعالي الولاد الولاد الولاد اعتبرنا بقى بلاطه تشرح الجراحه من الصفر. بس خلاص عين علاج في الابر سيرد بنعمل ايه؟ تفضل عندي فرنجكتومي او ريدو سيرد. طب اللور تو سيرز اوسوفيجيكتومي اند ريبليسمنت. طب الكارديا توتال راديكال جاستريك. ايه الراجل اللي هقوله بقى؟ هشرح ميثودز اوسوفيجيكتومي. ايه دي؟ لو انت انترست بعرفها مش انترست طب خلاص روح حياتك. رايك لو انت ما انتش انترست اعرفهم بقى اسامي. بعلمك لما اشرحهم هقولك ترى سهله جدا. هتستخسر تعرفهم ما تعرفهمش. هم لزاز جدا. بص جماعه عندنا اربع ميثودز من الاوسوفيجيكتومي. خلاص؟ بص في طريقه عملها ابونا لويس العالي اسمه ايفوري لويس. ده كان اعظم جراح عمل عمليه الكانسر قصور الياس. قال له ازاي الدكتور لويس العالي ايفوري يعني عاج ولا كوت ديفوار ايفوري لويس لويس العادي دي ما بدناش. في مثل انجليزي عارفينه مثل ايفوري ده لما تكون بتحب واحده مش معبره لك. في مثل انجليزي عارفينه بيقول ايه؟ سمعتوا؟ واحده عمال تكلمها وتلغيها وهي مش معبره خالص. يقول لك شيز ليفينج ان ان ايفوري تاور. He's living in an ivory tower. تاور يعني برج حمام. ماشي حضرتك. جه بعد ما مات لويس تلميذه كان اسمه ماكيون عمل طريقه ثانيه اسمها ماكيون اوسوفيجيكتومي. في طريقه بلانت ترانس هيدر في طريقه اسمها ثرومبوسكوبيك. على فكره احنا نعتبر الطالب اللي عارف اسم ايفون لويس وماكيون دي في حد ذاته خلينا نحترمك. يا راجل حتى انتهى التفاصيل لان اعظم اثنين علماء في تاريخ الكانسر اوسوفيجس هو الدكتور لويس العالي وتلميذه ماكيون. فمجرد معرفتك باسمهم او كتابتهم في البيبر بتحط راجل دي درجة ازيد. اسمه ايه بقى دكتور؟ ايفوري لويس وماكيون. وصيتي ليك اعرفيهم حتى لو من غير تفاصيل. بس انا احكي لكم التفاصيل بطريقه بسيطه جدا. اذا بتستخسر ما تعرفهاش. انت طلعت غفله يعني مش موضوع تبقى عارفه وخلاص بقى. تعالى احكي لكم حاجات حدوته. اول واحد عمل اوسوفيجيكتومي في العالم لكانسر اوسوفيجس كان لويس العادي. لويس عمل عليه 2 ستيج. ماكيون عمل عليه 3 ستيج. والباقيين دول زيهم بالظبط. تعالى نروح على بيت لويس سيبوا العادي يحكيهم. بلاش رافي اللي هو بتاع الدروس ده. جه لويس قال ايه يا لويس مشكلتك في الحياه؟ قلت له يا عم لويس مشكلتي في الحياه ان عندي عيان عنده كانسر اوسوفيجس. قال لي ستومك بيضرب كانسر اوسوفيجس. بس ومش عارف اعمل له ايه. قال لي اعمل له اوسوفيجيكت. تعالى ناخد حكي وجاي سيبني ورا من الارض. قلت له ازاي بقى؟ قال لي وزع ماس. انا هفتح عين فتحتين. هفتحها فتحه في بطن وفتحه في سن. هفتحها الانسجن ادي اول ستيج. قلت له عبرت. انا هفتح رايت سرطانه. سلوس رايت فيت سريم. اسمها كلام منطقي جدا. قلت له قول لي هتعمل ايه؟ قال لي بص يا عم بص بص بص هخلصها بسجن. اول ستيج هفتح البطن. قلت له افتح البطن. واعمل ديسكشن للور والسوفيجاس والاستومك والريدل. اعمل لهم فول موبيلايزيشن يبقوا فيري موبايل. قلت له اتكلنا على الله مفيش مشاكل. قال لي روح فاتح سلوس ذا بيت اوف رايت فيت سريم. قلت له على البركه. ورحت مسلك البيت راس القصفر. قلت له لغايه دلوقتي كلام عظيم. بس مش عبيط ده انا بهزر عشان بشر. انتوا عارفين ايه السوبجكتيف دي؟ انا عملتها للمدرس. مع ان دي ما ينفعش تلمس المريخ يكون معاك دكتوراه. كان بيبقى احسن احنا نتفرج على الاسوفيس. كان نفسي المسه بايدي لما اخد دكتوراه ما عرفتش المسه بس. كنت بتفرج كده على الاسوفيس، اول مره عملت اسوفيجيكتومي كنت مدرس معايا ام دي. بس كده عملت صغيره، اسوفيجيكتومي عمليات هيرويك. جراح يشتغل كانسر اسوفيجيس ده لازم يكون جراح جاهز. عشان كده زمان وانا مدرس مساعد مره بقول لهم ايه؟ عايز اعمل كانسر اسوفيجيس اعتبروني كده امبولايت. طلبت ما ليس لي بحق. قال الواد ياسر ده احترم نفسه، احترم. ليه يا باشا؟ قال عايز يعمل كانسر اسوفيجيس ولسه مفيش دكتوراه. وقعدت سنتين اعتذر عن الطلب. لا يا طلب يا ابني لما تكبر تبقى ماتيور عشان تلبس المريخ. ها؟ ايوه ده شغل كبير ده اهو. بصوا ها سيبوك فجأة كده وهم ماسكين كده. لا هتكون مش كده. هو بيفتح البطن ويعمل اكستنسيف موبيلايزيشن اوف ذا سيرفيس ستومك اند ليفر. يعني يفتح السر رايت تو ريكوبرس رايت فيكس ريب ويعمل موبيلايزيشن من ثراس الاسوفيس. بص بقى بيجي العجل هنا. بص بص هتعجبك قوي. يعني يقطع فوق الورم بخمسه فم ويسحب المريض من الثراس الكونس. لما يشد الاعلى طبعا الاستومك موبايل. بص تروح طالع الاستومك فوق. حد فيه حاجه؟ ولا السرطان روح جاي قاطع المريض بشايبه قافل ليهم مصر. ليه؟ خلص العمليه. عمل اسوفيجيكتومي اند استومك بول اب. شد الاستومك اعلى ووصلها في المريخ. خلص. بص يا جماعه بص عمل ايه تاني؟ مره تاني عمل ايه؟ فتح البطن سلك بالعربي كده قال ابراهيم سلك المريء والمعده والجدر وسيبه مغير. فتح السد سلك المنس راسه الاسوفيس قطع شد المريء سحب المعده لفوق شال المريء رمى الزباله ووصل المعده في المريء. بعد ما مات لويس ماكيون قال دي عمليه زباله. كان له اعتراض منطقي عمليه ماكيون رائعه مع ان ماكيون كان تلميذ لويس. بس طبعا عمليه لويس بتتعمل غلط. بس لويس هو الاب الشرعي للكانسر اوسوفيس. اول واحد في العالم يعمل اوسوفيجيتو للكانسر اوسوفيس. بعدها ما جه ماكيون قال اعتراضي على لويس اعتراض واحد بس ان الاسموس بتاعه في الجسد. طب ودي عيبها ايه؟ لو حصل منها ليكج بيديستينايتس يعني يموت. وكتير من عيالين بتوع ايفوري لويس بيموتوا بيديستينايتس فعلا. طب هتعمل ايه؟ قال حاجه هنعمل ثري ستيج. بص بقى بص بص يلا بس خلص ادي الموضوع يا عم. بص ايه اللي عامل ثري ستيج؟ قال بص يا معلم ده الاولى يا معلم نرجع العيال تاني. انا هعمل اول تو ستيجز زي لويس بالظبط. حلو ده سهل الموضوع اهو. بص بص بص بص بص بيعمل ايه بقى؟ بص يا ولد هيعجبكم انا دفعتكم بتحب الحاجات اللي هبتلى بيها وشغال غير بس غير مش هنا. يجي بكره بالليل بقى. بص بقى جماعه بيفتح البطن في اول ستيج يعمل موبيلايزيشن للاستومك والاسوفيجس والجدر عادي نفس الكلام بتاع لويس. بعدين يفتح رايت سوراكوتومي فاهمين؟ يموبلايز الميتس اوسوفيس. رقم مش جديد صح لا غلط؟ تمام غشيشه بلس. اللي جدده بقى ابن الحراميه ده بيفتح السيرد ستيج على الانتير بوردر اوف ستيرنوماستويد في الليفت سايد ويسلك السيرفايكال اوسوفيس. كده بقى الاوسوفيس توتالي موبايل ان هو فتح ابدومينال وثراسك وسيرفايكال. ما هو الاسوفيجس يهبل له ثلاثة بارتس ابدومينال بارت ثراسك بارت سيرفايكال بارت. هو سلك ده وسلك ده وسلك ده. بص بقى هيبقوا فكرته قوي دماغ رهيبة. عمل ايه؟ وبيقطع اهو في النك تحت الفاركس مباشرة ويسحب الاسوفيجس من السيرفايكال انسيشن. تعالى نسحب كده ونشوف الرسمة. يا ابن الجنية يا خبر ابيض. دوس السلوك ثلاث فين؟ بيلعب العيال لعب. طلع الفطس في النهر. طبعا انتوا بالنسبه لكم ايه رايك دي جراحه سهله ولا صعبه؟ اول مره عملت كانسر في الصوم الجسمي روحت البيت خدت مراتي واولادي عزمتهم عزومه للدكتور. اه والله بعد عمليه كبيره احتفل معاهم. ايه يا بابا النهارده؟ عملت كانسر اسفلس. رفعت ستومك في النك. معناها ايه ده جود جوب توداي. طب دكتور ياسر بعد ما رفع الاستومك فوق بيشيل المريء بيوصل كده. يعني عمل ستومك بول اب ارضه بس الانستموس سرفايكل نظرات باينه. يقول لي ايه وجه الاستفاده؟ اه طبعا. ليه على بره؟ ايوه ده عيال صيع دول اسموس في هنا لو ضيق يموت هنا لو ضيق ما يليق فيها حط اسموس في النت حط جنبه حته الدرين اي ليك مش يطلع على بره اسموس في الرقبه بره في الشارع غير هنا ما تنسيتش ورا الارض انا اسموس ورا الارض دي اسموس هنا دي سيفتي حتى لو حصل ليكش ما يحصل ده ليكش بيطلع بره في الحته دي ننضفه كده ونغير عليه وخلاص لكن لو لقي كده هيموت مش كده برضه انا غلطان بس يا عم فهمتوها؟ ها؟ جماعه اسمعوا بقى الحته الجميله يبقى ايفون لويس بيعمل كام ستيج؟ رد عليا ايفون لويس ها ابدومنال ثراسك ماكيون ابدومنال ثراسك سفر بص بقى الحته الجميله بس خلاص خلاص بص بقى الحتتين الجايين دول القاع السحاب ده بص ايه بلانت ترانس هيكل حلوه العمليه دي عملتها انا ثلاث اربع مرات في حياتي حلو البلانت ترانس هيكل في مشكله يا عمرو عند ماكيون وعند ايفون لويس مش واخدين بالكم منه الاثنين فيها عندهم مشكله كبيره جدا استراكوتهم تتخيل الراجل عنده 80 90 سنه تفتح صدره وتعمل فيه ديسكشن ساعات بيموت بس من فتح الصدر ليه بقى؟ بعد العمليه بتبقى فيه بيرفر مش عارف ياخد نفسه مش عارف يكح مش عارف يكسر السكريشن يجي نيمونيا ويموت كتير قوي بيعمل كانسر اوسوفيجس نعمله تعمل لنا عمليه حلوه قوي تفرحان بنفسك قوي ويعني يجي نيمونيا ويموت تبقى هتموت انت بقى يعني العمليه بتاعتي اللي بوظتها نيمونيا العمليه نجحت والسكشن اتعمل والعمل كمان خف وشلنا السرطان هوب شوف برونكايتس هوب برونكولمون هوب برونكولمون هوب مات العيان تعالى النيمونيا في صاير فوق ال 70 مش هيخف منها بتتكلم في ايه؟ دي نيمونيا يا شباب بالموت جاي ده راجل كبير وكان عنده كانسر اوسوفيجس ومال نرجسه وحالته بدأت هيتكل عشان كده عملنا ثلاث بلانت ترانس هيت سامعين صوره كتب بص بقى هتعجبك قوي قوي بقى دي بقى مهاره مرعبه هو المكان بيفتح كام فتحه؟ رد عليا ثلاثه اللي هم ايه بقى؟ ابدومن سوركس نك مش كده؟ هنعمل نفس العمليه بتاع ماكيون دي بالظبط من ابدومن ونك تقول ده ولاد الجميع ازاي؟ بس انا بص ده الشغل بقى بنفتح البطن ونسلك الستومك والديولينم والدور والصفر ونفتح الرقبه ونسلك السراس يبقى لك مين ما تسلكش رد عليه شاركون السراس بنسلكه بلانت ترانس هيتس بصبعنا ده بندخله من هيتس ونسلكه كده بلانت من غير ما شايفين لغايه ما يسلك نقطع فوق ونسحب البريد اول مره عملتها من بلانت ترانس هيتس كنت انا مدرس اسمعنا بس وكنت بعملها كان واقف معايا الدكتور علاء عبد الله فايه اسمع بس خليك حته جميله قوي فكنت انا بعمل عندنا في خمسه جراحه هنا فتحنا دخلت صباعي ودكتوراه ده عملها كويس قوي اول مره عملت ترم ده مش صغير لسه واخد دكتوراه قريب فعملتها خلي بالك عمليه خطيره جدا بتدخل صباعك وما تهيطس وتسلك المريض بلغه ما انتش شايف هنا في الجست لو عورت اي حاجه زوجك هيكون كونتيبل فتحت ازايروس يوم ازايروس كيف اتريا تركيه مش عارف كيف اقول لك هيموت من تيبل عملتها في خدمه ترالي خير مني جدا بالراحه يا ياسر كده واقع بالراحه وانا شغال وعمال اعمل واقور وادوس يا ابني انت عملتها قبل كده اول مره باش استنى بس على العلم عمال اعمل كده يا ابني طب ايه ده مالك بتدايس كده زي كان انت بقى 10 مره يا باشا سيبها على الله ما خدتش معايا التسليكه دي بتخفيف بالانس. قلت له علاء بعدها قال لي لا ده لازم تجربك كويس. قال لك الصراحه اللي حصل انا كنت بعملها بس مش الدكتور علاء لغايه دلوقتي على نصيحه من الدكتور شامل الله يرحمه. دكتور شامل طبعا ده كان استاذ الاساتذه الله يرحمه كان حتى استاذ الدكتور علاء نفسه. مره سؤال سالته الدكتور شامل قلت له صغير عوري الوزن وده اللي خلاني اول مره اعمل مسجله ونادي اول مره اعملها وانا مدرس نصيحته دي اللي خلتني اعملها بثقه يعني كنت اول مره اعملها. ايه بقى؟ بقول له ايه؟ هو بيدخل صباعه كده الدكتور شامل بيدخل صباعه كده بيبدا الاول كده. فانا كنت واقف كده قلت له لو سمحت يا باشا انت مين يا ابني؟ اسمي يا باشا. قلت له مين يا باشا؟ قال مين الواد ده؟ والله اتعبت منه كده. مين اللي كلمني ده؟ قلت له يا باشا يا ياسر يا باشا نايم. نايم ايه؟ انت مين اللي جابك هنا؟ قلت له اللي جابني يا باشا؟ الواد ده مين اللي جاب؟ انا اول مره اشوفه. عشان افتح السر اول مره وكان الله يرحمه كان بيهب كده. الواد ده اول مره اشوفه. مين اللي بطلعه ده؟ يا نهار اسود هيرجع القبضه ولا ايه؟ انت يا ابني هنا بقالك قد ايه؟ بقالي ست اشهر. قال ست اشهر ما تعرفوش. قلت له يا باشا ده انا ياسر يا باشا كبير النوايا مش الضار. مين اللي بطلعه؟ قلت له انت يا باشا. انا هنشوفك يا ابني. ده باشا ايه ما بص رجلك في العيال. فاهمين؟ قال لي عايز ايه يا ابني؟ بص بص. قلت له يا باشا انا مؤاخذه سعادتك بتسلك الاسوفيجاس بصباعك بلاند. ازاي بتضمن انك ما تعورش حاجه؟ فرد قال لي ساعتها ايه؟ قال لي يا ابني السؤال ده كبير عليك قوي. لما تكبر وتبلغ يبقى تجاوب. بس هو بجد قال لي كده. بس فسكت ما ينفعش تراجع. بعد ما خلصنا العمليه اه احنا راجعين بقى خارجين في البارك بره من الصاله على الباب قدام النمره غير بيركب العربيه ويختفي عن نظرنا نرجع. اه والله كنا نجري وراه نفتح له الباب ونركبه ونبص العربيه والعربيه تمشي. فاهمين؟ اه والله لازم نقطع باب الدبردير تقطع باب اختفى عن نظرنا. خلاص؟ فجينا واحنا عند باب العربيه كده شكل صعبت عليه قال تعالى يا انت اللي سالت السؤال؟ قلت له قال له يا باشا انا السؤال. قال لي اجاوب يا باشا. قلت له جاوب. قال لي جاوب يا باشا. قال لي بص اي حد يرسم عليك يقول لك انا ببقى عارف بسلك ايه من الاسوفيجاس يا بيدعي. بصراحه يا ابني انا بسلك ومش عارف بسلك ايه. لكن اقول لك ازاي تبقى سيف سيرجن؟ قلت له نعم. قال لما تيجي تسلك المريء صباعك ما يسيبوش. لو صباعك فلت منك هيعور اي حاجه. انت اهم حاجه الجايد بتاعك ان صباعك على المريء وتقشر الاستراكشرز منه. اقدم عليك لو قلت لك صباعك ده بيقشر ايه؟ ازايجوس ولا ايه؟ ازايجوس ولا ليفت اتريم ولا تراكيه؟ قال لي السيفتي ان صباعك ماشي على المريك كجايد وتفضل تسلك كده. تلاقي انت بتسلك وتبعد الحاجات عنه. تخيل الكلمه دي اللي خليتني اعملها اول مره بثقه. فهمت قصدي اقول ايه؟ بس فانا عملت ايه؟ رحت جاي فاتح من تحت فاتح من فوق دخلت صباعي الصباع ده. اهم حاجه انا بقيت ماشي على النصيحه صباعي على المريك. اول طول ما صباعك على المريك دوس ما تخافش. شوف الكلمه فاكرها ازاي؟ ما تخاف بس لو صباعك ثابت مريك يو ويل كيل ذا. فاهمين قصدي؟ فبقت دي كلمه تساوي كتير ليه؟ انت بتاخد خبرته. الراجل اللي بيشتغل معاك 30 سنه فاهمين قصدي؟ عشان دايما الشاطر يسال اسدد اكبر منه، ان هو ممكن بعد 30 سنه طلع ازاي تعمل عليه البيست تكنيك عن طريق كذا. بكره ادالك في كلمه طب ما حلو قوي اخد خبرته في 30 سنه اختصر بقى بدل ما اقعد احاول انا. فهمت قصدي؟ اخيرا اخر معلومه نقفل بقى الحديث في هذه الحصه. احدث طريقه طبعا لشيل المريء احنا في عصر المناظير اسمها ايه؟ سوراكوسكوبي. خلصت خلاص فهمتوها يا مان؟ يلا تعبتوا؟ تعبتوا انتوا فاهمين حاجه؟ نعم؟ ما انا عارف انا عندك لو بتراود ايه؟ انت نسي انواع معقول؟ ايه ده الساعه 9:10؟ حاضر همشيكم. يلا عندنا ثاني واحد عم يشيب حاجه خلاص اخلص يا جماعه فوق بنعمل ايه؟ راح ردوا عليا ها؟ توتا فرينجي فرينجي او ريد بسيرب تحت اوستوفيجيكتو اند ريبليسمنت. طيب الكارديا توتا راديكال جاستريك بس بس الحته الجميله دي مش خلاص ماشيين وقت. طيب ايه البيسز اوستوفيجيكتو دي؟ هم يقولون لها سجل أصلاً أجل لويس مكيون بلاندا ترانس جندر. لو طلعت مني كل التفاصيل جنسيتها بالزعلان الأسامي أخذ على الأقل حفظت الأسامي يعني كانوا إيه؟ أجل لويس بدون ولا كلمة مكيون سيريس تيل بلاندا ترانس جندر سوبر سكوب أنا رابط عشان كده أنا بقول لك أنا بشرح كتير من الطالب ينسى لو طلعت بس بالأسامي هيبقى أقول شفته ليه؟ قبل ما تمشوا بقى بس كلمه صغيره طب لو ضرب ان اوفر بولت نعمله فاريشن بصوا بقى بصوا هو بس مسج فاريشن كلمه وتقراها يا جماعه تبقى القاعده القادم يوم السبت بتوع النساء هقولكم تاجزوا من امتى يوم السبت بس تحضروا يوم السبت بعد كده هتجزكم غالبا من يوم السبت اقول لكم البلان لازم كل يوم حاضر عشان يوم السبت اقول لكم البلان بتاع الفتره الجايه كلها تبقى ماشيه خلاص وكل يوم السبت يعني انتوا كده خلي بالك مركزين ايه من اربع الثلاثه اهو عندكم ثلاثه اربع خميسكم اربع كده مش ده بتاع الناس اللي بتنزلك انا مشكلتي دي بس انا كده مركزك ايه ثلاث اربع خميس جمعه وهذا في يوم السبت وكل يوم السبت هتضيف على يعمل ايه انا بقول لكم اتكلوا على الله طب عين بقى جالي الاوبرابل بنعمل له حاجات بقى طب زي ايه مثلا يا جماعه بص بص بص في ناس يعملوا باليشن للكانسر سوريس بيركب تيوب انتوبيشن يبلع منها العيان في بلاستيك تيوب وميتال تيوبس في ناس يركبوا جاستروستومي فاهمين يقول لك الورق قفل انا راكب جاستروستومي ياكل منها العيان نديله اكل ربنا يعني طبعا عن كثر صور ناس تقرب الميت ميت في ناس يعملوا كولوم بايباس فاهمين قصدي ازاي كولوم بايباس الحته دي لا عندنا مثل في ناس يعملوا ايفابورايزيشن بالليزر اكثر طريقه في مصر بيستخدمها هي الانتوبيشن بنركب التيوب بالمنظار كده من فوق بانشر خش المنظار ده او ساعات بنشدها من معده تراكشن يعني ايه بص بص بنفتح بطن العيان بص وادخل سلكه كده واحط فيها البالونه واعمل لها تراكشن ماشي يا حضرات جماعه واعمل تراكشن اشد الانبوبه كده لجوه هقول لكم بس اسامي الانابيب اسمها بتقول له علاقه ادفعها لكم النهارده في احفظ لك ولا اسم واحده بنحب نسالها في عندنا اربع اسامي الانابيب بتوع الفاليشن الكانسر بوسوريز في واحد اسمها سيليستين تيوب حلو دي ولا لا؟ وحشة؟ سيليستين سوتا وحشة اتكنسون وحشة موسو باربا خلينا نعرف سيليستين صح ايوه هما كام انبوبة؟ اربعة دول بس معاوش ها؟ سيليستين اتكنسون سوتر موسو بغبا موسو بغبا ده راجل فرنساوي اسمه موسى باربين بس كده فرنساوي موسو بغبا يعني موسى باربين فعلا كده النهارده قبل يوم السبت ان شاء الله سيبكم في وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.